وأحدث في هذا العصر شيئا يربطه بفتح وهنا سؤال أيضا، هل الأم مثل الأب فيما لو أعطت ولدها؟ هل لها أن تعتصم كما يعتصم الأب قبل أن يتصرف الولد؟ ليس لها ذلك. هل الجد أب الأب له حق في ذلك؟ الجمهور على أن هذا خاص بالأب فقط، إذا أعطى ولد وقبل أن يتصرف الولد فله أن يعتصم، إذا تصرف الولد فليس له حق أن يرجع في شيء لارتباط الولد بما أعطاه أبوه مع الآخرين. كان أول ما له على قدمه والناس متجنبينه، لكن بعد ما أبوه أعطاه أصبح له عند الناس في آخر، وارتبط مع الناس بسبب عطاء الأب. يبقى أبوه اللي ورطه مع الناس ولا ورط الناس معاه ويرجع ثاني ليه؟ لا يجوز له ذلك. أو يعطي رجل ابنته يعني يروح يزوجه، أو هو يجي عنده بنت في ناس يخطبوها منه، أو هو عنده ولد يخطب لولده بسبب عطاء أبيه. الناس يقبلون عليه يخطبون من عنده، تنكح المرأة ليه؟ لأربع، ومنها أمالها وحسبها. أو أنه يذهب ويخطب فيعطوله عشان ماله. إذا كلا الحالتين سواء خطب هو بسبب وأعطوه بسبب عطية أبيه، أو جاء الناس وخطبوا منه بسبب عطية أبيه، فلا يحق للأب أن يعتصر. وهذا يبين ماذا؟ المرأة جاءت كانت تحاول أن بس مجرد إيش؟ خطبة، ما تقبل ولا تنظر له شيء. لما أعطي هذا العطاء المرأة رضيت، جاءت ووافقت على أن تتزوج، فليس لأبي بعد ذلك أن يعتصر هذا الحق. كذلك يقول أيضا لو أن الأب نحل البنت وأعطاها ملكها السكن العمارة، قال والله راح أتزوج وأسكن معها، وبعدما جاء هذا ورغب وتزوجها من أجل السكن والفلة مفروشة، جاء أبوها ويريد أن يسترجع الفلة وما تزوجها إلا عشان هذا. إذا لا يحق للأب أن يعتصر هذا، سواء كان للولد وتعامل معه أو كان للبنت ورغب فيها الناس. وبالله تعالى التوفيق.